لو قلت لك كل اللي عايز اقوله مش هتعيش دقيقة، انت اضعف من كلامي، انت مش قد الحقيقة. لكن لو انت مصر تسمع، مضطر اقول واعلن واصرحك، بس ما تلومنيش لو اللي هقوله صدمك ولا جرحك. لو قلت لك كل اللي عايز اقوله مش هتعيش دقيقة، انت اضعف من كلامي، انت مش قد الحقيقة. لكن لو انت مصر تسمع، مضطر اقول واعلن واصرحك، بس ما تلومنيش لو اللي هقوله صدمك ولا جرحك. في سر لازم تعرفه، شايلة في قلبي كم سنة، اللي عاشت جنبي منك واحدة تانية مش أنا، واحدة معرفهاش لكني عايشة دورها عشان أرضيك. بس أنا عمري ما عشت معاك في يوم ولا كنت ليك. أنا أقوى من الوحدة اللي كانت واقفة ساكتة ما بين إيديك، حتى ضعفي ما كانش ضعف، دي قوتي بتعطف عليك. أنا قلت لك شيء من الحقيقة، رفضت وما قدرتش عليك، أمال بقى لو قلت لك باقي الحقيقة هتعرف.